إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. ينتقل الميكروفون إلى الزميل كمال نصر الدين. اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، أنت أهل الحمد والثناء، وأنت رب المن والعطاء، وأنت في كل كرب رجاء. إلهي تباركت رب السماء، مع الليل تبعث فجر الضياء، وتفتح لليأس باب الرجاء، وما خاب من ضللته يداك، ولا ضل في خطوه من دعاك. لك الملك والحمد، أنت النصير، وأنت الأمان لمن يستجير، وأنت لمن قال يا رب نور، ترد السكينة للحائرين، وتسكب للروح نور اليقين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر. نعيش في هذه اللحظات المباركة مع الذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم القرآن الكريم، الشافع المشفع والماحل المصدق. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، أي يجادل عن صاحبه ويشفع له. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار. فاللهم شفع فينا القرآن، واجعلنا من عبادك المؤمنين بآياته، العاملين بأحكامه، المحلين لحلاله، المحرمين لحرامه. أيها الإخوة المؤمنون، هذه تلاوة قرآنية مباركة مما يتيسر من سورة يوسف، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا في ضلال مبين.

وجاءوا أباهم عشاء يبكون وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا

هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك هنا في رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة حيث ننقل لكم صلاة الفجر. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب وفوزا بالجنة ونجاة من النار. إلهي كثرت ذنوبنا وقلت أعمالنا وقصرت آجالنا وانقطع إلا منك رجاؤنا وأنت مجيب المضطرين وجابر المنكسرين وملاذ اللائذين وأمان الخائفين فأقل عثرتنا واقبل توبتنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وارفع البلاء والوباء عنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. إخوة الإسلام والإيمان ونبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها المبتهل الشيخ سلامة محمد الريدي. لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها إن شاء الله. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبدك وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا يا رب. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ أمنها واحفظ جيشها. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين يا رب يا بارئ الكون يا بارئ الكون في عز وتمكين وكل شيء جرى وكل شيء جرى بالكاف والنون. يا بارئ الكون في عز وتمكين، وكل شيء جرى بالكاف والنون. يا من أحس به في كل نائبة وقد تعاليت، عن ظن وتخمين. في هدأة الليل، يا ربي أراك، يا رب في هدأة الليل يا ربي أراك، وفي ضوء النهار وأنداء الرياحين، وفي الصحارى وفي الأنداء تسمعني. يا رب لحن الخلود وفي الأطيار تشجيني. ربي هو الله، سواني بقدرته إن ضل أمري لباب الرشد يهديني. الحمد لله، صوت الحق يشجيني، والحب يسري زكيا في شراييني. الحمد لله، صوت الحق يشجيني، والحب يسري زكيا في شراييني. ولا فمي بسمة على فمي بسمة على فمي بسمة وبخاطري أمل في أن ربي سيعطيني ويرضيني. على فمي بسمة وبخاطري أمل في أن ربي سيعطيني ويرضيني. وملء قلبي إشراق له ألق، وملء قلبي إشراق له ألق يشيع أمنا على نفسي وتكويني. لله أحيا وأشكر فضله، بأن ربي سيطعمني ويسقيني. يا من هبوت بإسماعيل والده، يا من من أبوت بإسماعيل والده، يا من حفظت ببطن الحوت زنوني، يا من هبوت بإسماعيل والده، يا من حفظت ببطن الحوت زنوني، وكم دعاك زكريا فاستجبت له، وكم دعاك زكريا فاستجبت له، ووهبت له يحيى ليحيى غير محزون. يا من هبوت بإسماعيل والده، يا من حفظت ببطن الحوت زنوني، وكم دعاك زكريا فاستجبت له، ووهبت له يحيى ليحيى غير محزون. يفيض نورك في الأشياء قاطبة، يفيض نورك في الأشياء قاطبة، بسر وحيك في طه وياسين. أنعم علينا يا رب، أنعم علينا يا رب، أنعم علينا، أنعم علينا بعفو منك متصل، واكتب لنا الفوز في الدنيا وفي الدين يا رب، يا رب، يا الله. أسير الخطايا، أسير الخطايا، أسير الخطايا عند بابك يقرع، أسير الخطايا، أسير الخطايا عند بابك يقرع، يخاف، يخاف، يخاف، ويرجو منك الفضل، فالفضل أوسع. مقر، مقر بأثقال الذنوب ومكثر، ويرجوك في غفرانها فهو يطمع. الصلاة والسلام عليك، عليك يا من إذا صحب صفا، وإذا قدر عفا، وإذا وعد وفا، وإذا تكلم أنصفا، وكان ريقه صلى الله عليه وسلم أحلى من الشهد شفا، وكان يقنع بقليل من القوت إن وجد، وإن لم يجد شيئا حمد الله تعالى واكتفى. صلاة والسلام عليك يا من عليك صلى الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

نسألك خيره وخير ما بعده، ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. اللهم بلغنا فيه من البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، واجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا فيه من المستورين، واجعلنا فيه من المأجورين بفضلك وكرمك يا رب العالمين. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، نقلنا لكم صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، وقد أمنا في الصلاة وكان معنا قارئا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ سلامة محمد الريبي. نقل لكم هذا اللقاء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل محمد الورداني، ولكم تحيات الزملاء مهندسي غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة محمود الشيتي وعبد العزيز الجهني ورامي عبد المنعم. أشرف على تنفيذ هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان، وسعد بكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة فجر يوم الاثنين 27 من جمادى الأولى من عام 1442 من هجرة خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، 11 من يناير من عام 2021 من ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام.